نحمد الله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل الحياة فرص الحياة فرص هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة وأسأله جل شأنه أن ييسر لنا الأسباب وأن يذلل لنا الصعاب وأن يفتح لنا الأبواب إنه سميع قريب مجيب الدعوات أيها الأفاضل ننا فوجئنا في هذه الأيام بشيء مخيف بشيء غريب حقا فوجئنا بتسارع الناس في الذنوب والمعاصي فوجئنا بتكالب الناس على الغفلة وقد دبت المعاصي في الأمة دبيبا عجيبا فقد خلت المساجد وكف الناس عن القيام وتركوا المصاحف وهجروا ذكر الله وقد دبت المعاصي في الأمة حقا دبيبا عجيبا من موسيقى ونظر واختلاط محرم فيقف المسلم الغيور على دينه ليسأل نفسه سؤالا ما السبب في تسارع الناس في الذنوب والمعاصي ما السر في تكالبهم على الغفلة وأظن أن السبب في ذلك يا أفاضل ينحصر كما قال ابن القيم رحمه الله في شيئين وسببين لا ثالث لهما أما السبب الأول فهو حب الدنيا أما الثاني فهو الجهل نعوذ بالله من الجهل وأصحابه أما عن السبب الأول وهو حب الدنيا يقول ابن القيم وركزوا في كلام هذا الرجل جيدا لأن كلامه ينزل على القلب كنزول المطر على الأرض الجذباء يقول رحمه الله في حب الدنيا إن الإنسان إذا أحب الدنيا وأنس بها صعب عليه أن يفارقها ثقل عليه أن يفارقها فتجد قلبه يمتنع عن أن يتفكر أو يتدبر في الموت لماذا؟ لأن الموت هو الذي ينغص عليه حياته لأن الموت هو السبب الوحيد الذي سيجعله يفارق هذه الحياة التي يحبها فتجده يمني نفسه بالبقاء في هذه الدنيا وسط الأهل والأصدقاء والأموال والضيعات وإن خطر له خاطر الموت تجده يسوف ويعد نفسه يقول لنفسه الأيام بين يديه